السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه بحق ليلة مباركة ميمونة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في نفس الوقت ليلة القرآن الكريم، ليلة الأحاديث النبوية الشريفة. وهذا كتاب المسجد وبيت المسلم. أيها المستمعون، وقد يوجد بينكم سياسيون لهم فهم سياسي وذوق سياسي وتعاطوا السياسة وعرفوا السياسة، أنا أقسم لكم بالله ما أرى، وإني إن شاء الله على بينة من أمري، لا يوجد طريق لخلاص أمة الإسلام مما هي فيه، وما هي فيه أمرهم فظيع كل يحس به ويشعر من نقص وهبوط، لا سبيل إلا العودة إلى المساجد. عندما يعودون في صدق، كيف يعودون؟ أهل القرية لا يتخلف منهم رجل ولا مرأة ولا ابن، ويشهدون صلاتي المغرب والعشاء كما شهدناهما الآن، ويجلس لهم عالم مربي يعلمهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أهل المدن، كل أهل حي إن كانوا يزعمون أنهم مسلمون، يوسعون مسجدهم الجامع حتى يتسع لكل أفراد الحي رجالا ونساء وأطفالا، وإذا غابت الشمس أو كادت وقف دولاب العمل، لا مصنع ولا متجر ولا عمل في طريقهم إلى الله، وتراهم زرافات ووحدانا يؤمون بيت ربهم وبكل فخر واعتزاز، ويجلسون بين الصلاتين ليلة آية وأخرى حديث، وهم يتلقون الهدى والمعرفة الحق. والله ما أرى طريقا سوى هذا الطريق. فإذا عجزنا أن نجتمع في بيت ربنا حيث لا لوم علينا، ونتعلم الوحي الإلهي وما يحمل من هدايا، إذا عجزنا عن هذا، أي شيء نقوى عليه ونقدر على القيام به؟ هل يكلفنا دينارا أو درهما؟ ما الذي يكلف أهل القرية أو أهل الحي في العالم الإسلامي أن يبكوا بين يدي ربهم ساعة، يذفون الدموع الحارة بين يديه لإنقاذهم وإنجائهم من خسران الدنيا والآخرة. هل فهم السامعون؟ والله الذي لا إله غيره ما أرى حركة إصلاحية، خطة سياسية، عمل راشد لإنقاذ أي إقليم أو بلد إلا هذا. وأمامنا الواقع يشهد من قرون ونحن هابطون. من يوم أن تخلينا عن الوحي الإلهي، القرآن حولناه للموتى والسنة للبركة، وهجرنا بيوت الله وعمرنا الملاهي والمقاهي والمتاجر والأسواق الليل والنهار ونحن هابطون. إلى أين وصلنا؟ إلى أين وصلنا؟ حفنا من شر الخلق، ممن كتب الله عليهم الذل والمسكناء، من اليهود يترفعون علينا ويتكبرون. ولولا أن الله عز وجل لطف بنا لجعلهم يسبوننا ويشتموننا ويهينوننا، لكن معهم نوع سياسة وأدب، لا يقولون فينا باطلا. جربنا الاشتراكية والقومية والشيوعية والديمقراطية، وتعلقنا بالغرب وعشقناه وأقبلنا على مبادئه وتعاليمه. إلى أين وصلنا؟ إلى قعر الهبوط والانحطاط. ما الذي ننتظر؟ ننتظر المهدي. المهدي إذا جاء يكسر رؤوسنا ويفرقها. إذن هذه الكلمة تسجل، هذا هو الطريق الذي نهجه رسول الله وسلكه. من يوم أن ترك المسلمون المساجد وهجروها وهم يبعدون عن الله ويقربون من أولياء الشيطان، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة مضطهدا محاصرا مضغوطا عليه، اتخذ بيتا فجمع فيها المسلمين والمسلمات، وكانوا حفنا يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يعلمهم الكتاب والحكمة أولا ويزكيهم، يطهر أرواحهم، يهذب أخلاقهم، ينير بصائرهم، لأن مجرد أن يتعلم بدون تزكية من مزكي لا ينتفع كبير الانتفاع. والدليل تعلم من المسلمين الآن ملايين، كلهم خرجوا معاهد ومدارس وكليات، لكن هل جلسوا بين يدي المربين وتربوا؟ الجواب لا. إذن مستوياتهم العقلية الفكرية فهومهم لا يختلف مع الجاهلين. ما إن هاجر مكة ومنها إلى المدينة ونزل بديار بني عوف بن مالك حتى بنى مسجد قباء في ظرف أيام تعد على رؤوس الأصابع، وجمع فيه المؤمنين يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لعلي أكذبكم، أما سمعتم من يقرأ لقد من الله على المؤمنين بماذا؟ إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. خرج من ديار بني عوف على القصوى على العظبى ناقته الرشيدة، باركت في الروضة، أرادوا أن يقيموا قال دعوها فإنها مأمورة، وبنى المسجد بيديه الشريفتين، والله لا يحمل اللبن والحجارة بيديه وعلى كتفه. فبنى المسجد، بنى المسجد وجمع فيه المؤمنين والمؤمنات يعلمهم ماذا؟ فلسفة أفلاطون وتاريخ نابليون. ما زاد على قال الله قال رسوله. ما الذي تخرج من تلك الجامعة المحمدية، من ذلك المسجد؟ بالله الذي لا إله غيره، لقد تخرج أفراد وكثر لم تكتحي العين الوجود بمثلهم قط على عهد أي نبي ورسول. والآن حفظ الله لنا الكتاب، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما استطاع أن يغير فيه كلمة قل فقط، فضلا عن جمل وتحمل معاني. ومن يعتقد أن هذا القرآن أخذ منه آية أو آيات أو صور فهو كافر كافر كافر، لا تقبله صلاة ولا عبادة، وإن مات هكذا مات إلى جهنم، لأنه كذب الله تعالى في قوله إنا نحن أي رب العزة نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تعدو عليه يد مخلوق تستطيع أن تجحد آية فضلا عن صورة بكاملها، والبلهى والببغاوات والمساكين يقولوا إنها الصورة الفلانية محذوفة، يكفرون وهم لا يشعرون. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف خرج أولئك الأبطال دهاقنة السياسة رجالات العلم والبصيرة؟ قل لماذا أنتجوا يا شيخ هؤلاء الذين تمدحهم وتتمدح بهم؟ أقول لك لم يمض ربع قرن حتى انتهى الإسلام بنوره إلى ما وراء نهر السند وإلى ما وراء المحيط الأطلنطي. كيف تهين 25 سنة مصنع ما ينتج وليس يعتدل في إنتاجه، ملأ الدنيا نورا، بعد هذا تطالب بالدليل؟ هل درسوا في جامعات الكفر؟ تخرجوا يحملون شهادات السياسة الباطلة والفلسفة الكاذبة والذوق الهابط. ما فهموا، ما علموا أن القرآن روح، ووالله لا حياة بدون روح. ما علموا أن القرآن نور، والله لا هداية بدونه. إذ واقع الحياة البشرية التي امتن الله بإيجادها وخلقها لا بد للحي من روح، ولا بد للمهتدي من نور يهتدي به. واقرأوا قول الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سماه روحا وإلا يغالطكم. روحا نهدي روحا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فسماه روحا وسماه نورا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. من هم الذين يشاء هدايتهم من عباده؟ الطالبون للهداية، الراغبون فيها، الذائبون في تطلابها، لا المعرضين ولا المنتكسين ولا المدبرين. كل هذا نعيده بعد التفكير العميق. أنا بودي أن يقوم لي سياسي أو يتصل بي وينبهني إلى خطأ أتكلم على بصيرة ونور، ما في سبيل إلا هذا. بلغنا عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم في فتن تصيبنا قال لن تخرجوا منها حتى تراجعوا دينكم. هيا نراجع. كيف نراجع؟ والله ما في طريق يا أبنائي إلا أن نخلص لله حياتنا ونوقفها على الله. ونحن في الحقيقة مأخوذ علينا هذا بالوقف الإلهي. قل إن صلاتي ونسكي عباداتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. بقي شيء غير الحياة والموت؟ كله لله. هيا نجرب تجربة فقط يا أهل قريتنا. من الآن من يوم الجمعة إن شاء الله ما يتخلف رجل ولا مرأة عن المسجد في أي وقت. فالضحى لا وقت عمل يا شيخ، زراعة وصناعة والحياة تتطلب هذا. متى؟ بعد الظهر لا وقت استراحة، بعد العصر عمل. متى إذن؟ إذا غابت الشمس أو كادت. لا عذر لأحد يقول أنا مشغول، لا شغل عندنا. فيه أعظم شغل، شغل. وأي شغل هذا؟ أن يرضى الرحمن عنا وأن يتولانا وأن ينصرنا وأن يفتح أبواب الكمال والخير لنا ثم يسكننا في جواره. أي شغل أعظم من هذا؟ حلب البقرة أو المعزة. فيجتمع أهل القرية ويتلقون المعرفة كما نتلقاها الآن. قال الله قال رسوله، ما قال شيخي ولا إمامي ولا فلان ولا فلان. الوحي الإلهي. قال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عام فقط. إن بقي في القرية من يفجر بنسائهم ويفسد عليهم بناتهم اذبحوني. إذا بقي في القرية من يصطو على أموالهم ويسرقها اذبحوني. إذا بقي في القرية من يموت جوعا ولا يجد من يطعم ويسقيه اذبحوني. انتهى كل شيء من الباطل ومظاهره، أصبحوا كتلة من نور. والله إنما لهم لا يفيض عليهم. أنا مجنون؟ والله إنما لهم إذا استقاموا لزاد وفاض عليهم. كيف يبقى بينهم محتاج؟ ما يجد القوت، مستحيل. لكن بدون هذه التربية الروحية كيف الوصول بالسحر؟ ما ينفع. بالمبادئ والمذاهب والمنظمات والحزاب ما نفعت. لا تجمع إنها تفرق، لا تقرب إنها تبعد، لا توالي بل تعادي. والواقع شاهد، الجماعات المسلمة في العالم الإسلامي متناحرة متباعدة. إذن فما هو الطريق أيها المفكرون أيها العلماء؟ ما هو الطريق؟ ما عرفنا. تعالوا أهديكم إلى سبيل الرشاد. هذا الكتاب، انتبهتم؟ هذا مجرد حيلة فقط، ليس شرط أن يكون هذا كتاب. فقط الوحي الإلهي المضمن كتاب الله وسنة الرسول بطريقة نظامية، ليلة آية وليلة حديث، يشرح لهم يحفظون ويفهمون معناه يطبقونه فورا على حياتهم. يصبرون الأيام الأولى والأربعين يوم الأولى على مضض، ثم تنشرح صدورهم وتطيب خواطرهم وتصفو نفوسهم ويصبحون يتلذذون بذكر الله وطاعته. فإن قلتم هذا مستحيل، ما يمكن، ابقوا على ما أنتم عليه. الناجحون فيما أعلم ولا واحد في المئة. لأن النجاح عندنا له قاعدة، حكم إلهي. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كيف تزكي نفسك وأنت ما عرفت أدوات التزكية؟ وإذا عرفت بعضها ما عرفت كيف تستعملها، وإذا استعملت ما تدري هل زكت نفسك أو لم تزكو، هل شاهدت آثار ذلك فيك؟ كيف تعالج؟ كيف نعالج؟ قالوا قول لا إله إلا الله وامشي، أنت من أهل الجنة مسلمون. على كل حال رحمة الله واسعة، ولكن لله سنن. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ينقض الله قوله أو يكذبنا؟ تعالى الله عن الكذب، حاشا لله. بالأمس كانت الآية الكريمة، هل تذكرونها؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. من القائل؟ الله مخبر عن شعيب، عبد صالح شعيب ولا لا؟ لمن قال إني أريد أن أزوجك واحدة من بنتي؟ لمن قال هذا؟ لموسى بن عمران كليم الله نبي بني إسرائيل عليه ألف سلام وسلام. كيف عرفنا هذا ونحن بدو؟ عرفنا لأننا نتلقى معارفنا وعلومنا عن خالق المعارف وواهبها. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على مهر، وإذا مجانا على مهر. ما هذا المهر؟ قال على أن تأجرني ثمانية حجج، والحجج جمع حجة، عام من الحج إلى الحج، ثماني سنوات. بدل ما تبقى الفتاة ترعى الغنم إذ مضطر، أبوها شيخ كبير وهي في صحراء يعيشون على اللبن، كيف تصنع؟ إذن نجعل مهرها أن ترعى بدلها، تريح سنة كاملة، ثمان سنوات. على أن تأجرني، ما قال على أن تأجرها، لأنه الولي لا نكاح إلا بولي. فإن أتممت عشرا من السنين فمن عندك، من فضلك وكرمك وجودك. وقد عرف الذين يعرفون أن هذا تدبير الله عز وجل. موسى عليه السلام كما علمتم زادكم الله علما تربى وتنشى في قصر فرعون لتدبير إلهي عرفناه وحفظناه. اقرأوا سورة قصص، العجب العجاب. تربى في قصر فرعون يتعلم عمن؟ يجلس في حجور الصالحين، أين هم؟ هامان وقارون وزراه. إذن فاتته فرصة، وهو مهيئ لأن يحمل رسالة الله. إذن دبر الله له أن عثر على بنتي شعيب يسقيان غنمهما، فرأى العجز فيهما والضعف منهما فسقى لهما وعاد إلى ظل الشجرة. ما إن وصلت البتان في غير وقت وصولهما، فعجب شعيبين كيف هذا؟ قالتا كذا وكذا، قال ائتيني به. فكتب إليه رسالة شفوية. ما هي؟ لن تستطيع أن تنقص من حفر وتزيد، لأنها تحملها امرأة، والمرأة عندنا نحن الذين نعشق السماء ونريد الطلوع إليها، المرأة عندنا لا تتكلم مع أجنبي إلا بما هو ضرورة، لا تزيد كلمة. زائدة عن الحاجة. وإليكم نص الرسالة: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لو قالت إن أبي يدعوك قد يقول لي ما، فتحتاج إلى جواب. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هذه رسالة عرفتموها؟ وأنتم تريدون من زوجاتكم وبناتكم أن يكن مذيعات وتتنافسون. محاضرة على شاشة التلفاز. السلام عليكم، انتهينا. يا شيخ ما هذا التعصب الجمود؟ لا لا، أنا مضطر لأننا نريد أن نطلع للسماء، فما هي الاستعدادات؟ نعيش كالكافرين كاليهود والنصارى ونطلع للسماء؟ والله مستحيل. لما نخون ونخدع أنفسنا؟ لابد وأن نجوع، لابد وأن نعطش، لابد وأن نتعب، لابد وأن نفقد الكثير من الملذة والشهوات والأهواء. أما إذا قالوا خلينا مع الناس، اهبطوا مع الهابطين. سيدات نساء العالم على رأسهم الصديقة وحفصة بنت عمر وفلانة وفلانة، يقول الله تعالى لهن: وقلنا قولا معروفا. وقلنا قولا معروفا، ما في زيادة. أين زوجك؟ في المسجد، ما زيد كلمة أخرى. أين ولدكم؟ في المدرسة، زيد كلمة عن هذا السؤال حرام. وإن أرادت أن تكون كالمعاصرات: أين زوجك؟ أظنه في العمل. أستغفر الله، ممكن الآن يكون قد خرج، والغالب أنه يدخل المسجد أولا. ومعذرة، أي كلام هذا؟ تعصير حتى يبول. يا شيخ لم هذا التضييق؟ يا سائل الكريم، إن كنت تريد أن تنزل الملكوت الأعلى فهذا قليل في حقك. وإذا قلت أنا لا لا لا أنا ما نريد السماء، دعني في الأرض ومع أهلها، اعمل برنيطة وخرج غني. من قالك صلي إلعنه. إذن قال: فإن أتممت عشرا فمن عندك. لما؟ قلنا من تدبير الله عز وجل لموسى لما حرم التعليم في صباه وفي إبان شبابه. إذن جاء الله بي إلى أكبر عالم في ديار مدين، نبي أو عبد صالح، وحبس عنده عشر سنوات يتلقى العلم والمعرفة. ثمان سنوات أخذ الماجستير أو الدكتوراه، وسنتين دبلوم، فتخرج ربانيا، مشى بزوجته وطفله في طريقهم إلى مصر إلى زيارة الأم والأب والإخوان. في الطريق نزلوا في صحراء سيناء، انعدم النار والشتاء وممكن العشاء ما هو مطبوخ. قال: امكثوا هنا لعلي آتيكم بقبس من نار. شاهد نورا ظنه نار فسار إليه، وإذا به نور الله. وثم تم أول لقاء بين الله وموسى على الأرض. وناداه يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وامتحنه ودربه على أعظم سلاح يحمله ليصاول به الفراعنة ونجح. ثم موسى تقدم بطلبات وجزى الله بماذا؟ بأن يذكره ويشكره. والآن أمة الإسلام لا تعرف معنى للذكر ولا للشكر. موسى قال أعطيني أعطيني زدني كذا زودني من أجل ماذا؟ من أجل أن نذكرك كثيرا ونسبحك كثيرا. ونحن نجلس الجلسات بالساعات ما يذكر الله إلا الضحك والباطل له. أين نحن يا شيخ؟ هذا تشديد. أما بلغكم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه كان يعد له في المجلس الواحد 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم؟ 100 مرة في الجلسة. إذن وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هذا عهد قطعه شعيب على نفسه، ولكن استثنى وقال إن شاء الله، وكان كما قال من الصالحين. هذه الآية يقابلها حديث وقد حفظناه وفهمنا معناه والتزمنا بالمبدأ أن لا نزوج إلا بمهر، وإلا لا. الآن مع الحديث الشريف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل. كيف هذه الجملة يسمعها المسلم فلاح وإلا تاج وما يحفظها ولا يعيدها بلغته البربرية؟ لما هذا حكم من أحكام القضاء في ديار العالم الإسلامي، لما ما تحفظ هذه الكلمة؟ أي امرأة لم ينكح وليها فنكاحها باطل. أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. مرتين يعيد الكلام، 3، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملزم بالبلاغ، فهو لا يطمئن إلى الجملة حتى يكررها 3 مرات، يسلم على الناس 3 مرات: السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، حتى يطمئن إلى أنه بلغ. إذن يقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة، امرأة حرة، عبد شريف، وضيعة، فقيرة، غنية، جاهلة، جامعية، عالمة، لم ينكح وليها كأبيها أو أخيها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فإن أصابها الزوج وطئها وقد بنى بها بلون ولي، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب، افترض بكارتها لا بد لها مهرها بما أصابها. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها. اختلف الإخوان، أبوهم ميت، أرادوا أن يزوجوا أختهم. إبراهيم قال: والله ما نزوج هذا الصعلوك. عثمان قال: والله لا تتزوج إلا هذا. كيف يفعلون؟ القاضي أو السلطان. السلطان ولي من لا ولي لها. والحديث ما نقدم غير الصحيح، ما نحتاج إلى ذكر. عرفتم؟ أعيد الحديث: أيما امرأة لم ينكحها وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فإن أصابها أصابها بماذا؟ جامعها بذاك العقد الفاسد فلها مهرها. ما يقول رد علي المهر لأني كنت جاهلا أو النكاح باطل، فمهرها بما أصاب منها. فإن اشتجروا، وقع الشجار بينهم، اختلط القول، كيف يفعلون؟ من يتولى نكاحها؟ السلطان القاضي. هذا العلم يدرس في أوروبا، في أمريكا، في الصين، في اليابان، في الكليات، علم الحقوق هذا ما كل واحد يصل إليه، وإلا لا؟ وحقوقنا ومعارفنا وعلومنا تدرس في بيوت ربي مع العوام والنساء، والكل يصبح بها عالما عارفا ما له وما عليه. انظر الفرق بيننا وبينهم. هذه قضايا القانونية الشرعية من يدرس؟ مدارس القانون، وإلا لا؟ ونحن تدرس في بيوت الله، ونحفظ المادة حفظا، نصلي بها الصلاة. عرفوا هذا ولم نعرفه فصرفونا عنه، وتركونا حيوانات يحلبوننا ويركبون علينا. واقع ولا ما وقع؟ استعمرونا من أقصى الدين إلى أقصى. إذن أيما امرأة لم ينكحها وليها زيدوا فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وبعد وجامعها، فإن أصابها فلها مهرها، ما دام جامعها لابد لها حق فلها مهرها. فإن اشتجروا واختلفوا كيف؟ فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا نحتاج إلى كلية الحقوق فيه. النساء يحفظن ويعرفن. هل يتبدل هذا القانون؟ تتبدل الكائنات ولا يتبدل هو، لأن مفاده فائدته ما يحقق لن ينتهي أبدا، ولا توجد فائدته في غيره. قضية كهذه قلت البارحة، لو يجتمع علماء الدنيا على استبدالها بخيمنا والله ما وجدوا ولا قدروا. والآن الحديث سهل، أيما امرأة لم ينكح وليها فنكاحها باطل باطل، فإن أصابها فلها مهرها، فإن اختلفوا فالسلطان القاضي هو الذي يحكم. إذ قد تكون المرأة وليها أخ من إخوانها، أليس كذلك؟ والإخوة كثير، واحد قال نزوج واحد قال لا، يعني تضيع في هذه الفتنة الولي القاضي. الشرح، قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة، هذه الصيغة من صيغ العموم، أيما امرأة من صيغ العموم، أي أيما امرأة شريفة أو وضيعة، غنية أو فقيرة، صحيحة أو مريضة، عربية أو عجمية، لفظ عام، ما يقول هذا لا تدخل فيه الأميرة فلان ولا الشريفة، هذا عام. أيما امرأة لم ينكح الولي، أي لم يزوجها وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. كرر الجملة للتأكيد، ومعنى باطل غير صحيح، لانعدام ركن النكاح الذي هو الولي. عرفتم بالأمس أركان النكاح كم؟ أربعة. أين درستم هذا؟ في كلية الحقوق، في المسجد النبوي. يا إسماعيل، ما هذه الحقوق؟ ما هذه الأركان التي ينبني عليها النكاح في الإسلام؟ أولا الولي، ثانيا المهر، ثالثا الشهود، رابعا صيغة العقد. يحفظ هذا عندنا العجوز والمرأة والرجل الفلاح، كلنا علماء. ومع هذا نبعث بأولادنا يدرسون القانون في أوروبا وأمريكا، ليأتون بالكفر البحث. لا إله إلا الله. ماذا حل بنا يا شيخ؟ أنت فقط تنتقد، أين البديل؟ البديل كتاب المسجد وبيت المسلم. عودوا إلى بيوت ربكم ودرسوا كلامه وكلام رسوله واحفظوا واعملوا، تصبحون كواكب في دنيا الوجود. ما نستطيع، لما استطعتم الكفر والباطل والشر وذاك سهل يعني. لا إله إلا الله. قال الشارح وقوله صلى الله عليه وسلم فإن أصابها أي وطئها بهذا العقد الفاسد فلها مهرها لا يرجع به علي، ما قل رد علي النكاح باطل، أو يقول وليها ذلك، وذلك لأجل ما أصاب منها من جماع عدالة هذه، وإلى ماذا من يصل إلى مستواها. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا أي اختلفوا وتنازعوا في أمر تزويجها أي في من يلي ذلك فالسلطان يتولى نكاحها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فالسلطان ولي من لا ولي لها. لما؟ إما لانعدام الولي أو لاختلاف الأولياء أو لرفضهم تزويجها. في بعض الآباء تخطب البنت يقول لها لا اجلسي، عام عامين يخطب لا لا لا لا. لما؟ لأنها موظفة وتدور عليه باللبن، تبلغ 30 سنة ويتتألم اسكتي ما في الزواج خير، أنت في نعمة. تفهتم؟ هذه المؤمنة إذا سمعت كلامي بمجرد ما تعرض على والدي أو ولي الزواج مرتين ثلاثة ويرفض تقع باب المحكمة. ما أريد أن أدخل النار، أنا ما أستطيع أن أعيش هكذا، أخاف على نفسي من الفاحشة، زوجني يا إمام المسلمين. والله يزوجها رغم أنفي الكاشح أبيها. وليس معنى هذا أن نقول للفتيات كل واحدة تحب رجل وتخشى وتعشق وتقول زوجني، هذا نقول الذي مؤمن صابر تقيا ما تعف زيدا ولا عمرا، وإنما طالت عزوبتها، جاء من يخطبها وسمعت أمها أنه عبد صالح مقيم للصلاة ما يحشش ولا يعبث ولا كذا يزوجه. لما المانع؟ لأنهم بني فلان ونحن بني فلان هذا باطل، لأنه وضيع ونحن شرفاء هذا باطل، لا معنى له. إذن فليفهم الكلام على حقيقته، فالسلطان ولي من لا ولي لها إما لانعدامه أو لاختلاف أوليائها أو لرفضهم تزويجها، فالقاضي يتولى تزويجها ولا تبقى عانسا بين النساء. إرشادات للمربي، من هذا المربي؟ الذي يجلس في البيت يعلم أهله هذا كتاب، أو في المسجد أو تحت ظل شجرة، العمال إذا استراحوا من العمل يجلسون للشاي، صاحبهم وربيهم يعلمهم الكتاب والحكمة. اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى ترى أن المستمعين قد حفظوه أو أكثرهم. اقرأ الشرح جملة جملة وبين ما يحتاج إلى تبيين حتى يفهم. ثالثا انتبهوا، علمهم أن الحديث هذا الحديث دل على وجوب الولي في النكاح، وأن نكاحا بدون ولي باطل. أيما امرأة زوجت نفسها فنكاحها باطل فهي زانية. لو تسأل عن العلة وعن الحكمة يغمى عليك. لا يمكن أن يشرع رسول الله بسم الله شرعا لا حكمة فيه ولا معنى. كم يدفع هذا من أخطاء وبلايا ومصائب. لكن الوقت ضيق، المهم لا بد من ولي. أتون يتعبونكم في المكتبة في بيتنا بعد العصر الطلاب يوزعون. وأنا أدلكم على البيت. جزاكم الله خيرا. يقول يا شيخ هل يجوز الخلف للإصلاح بين الزوجين؟ هل يجوز الكذب للإصلاح بين الزوجين؟ عندنا قاعدة، الإصلاح ذات البين أذن لنا الشارع في الكذب فيها. كيف؟ تقول لإبراهيم إن فلان يحبك ويحترمك وأنت ما سمعت ما يقول فيك من الخير، يقول للثاني كذلك يقرب بينهم. فالكذب لإصلاح ذات البين أجازه الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم بلا خلاف بين المسلمين. فالحرب اكذب، وطياراتنا ما فيه وهم في السماء اكذب، الحرب خدعة، هذه كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن لو يجتمع العسكريون والفنانين والله ما وصلوا إلى هذه الكلمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شيخ كيف تقول هذا؟ نقول إن حروبا دارت على عهده وخاضها بنفسه كانت الضحايا 2500 قتيل من العدو ومن الصديق. الآن حروب في اليوم الواحد عشرات الآلاف، يكفي دليل وإلا لا؟ 10 سنين حرب دائرة بين رسول الله والمشركين، وإلا لا؟ كم كان عدد الضحايا؟ 2500 من المؤمنين والكافرين. الآن فتنة مضارة في بلد يسقط هذا العدد في يومين وثلاثة، أين الرشد؟ أين العقل؟ أين الفهم؟ فلهذا قال الحرب خدعة. يريد أن يذهب إلى الشمال يأتي من يسأل يقول نحن إلى الجنوب، في طريق إلى بدر لقيه شخص قال من أين أنتم؟ قال من بني فلان. من أين أتيتم؟ أتينا من كذا. فعرف العدو فين وصل. قالوا وأنت من أين؟ قال أنا من ماء السماء. قالوا ماء السماء هذا في العراق ولا فين؟ ونحن من ماء السماء. الحرب خدعة، إذا أعلنت الحرب على كل مقاتل أن يخدع العدو بما يستطيع. كذلك ما بين الزوج والزوجة، هذا الموطن الثالث، يحاول أن يقول أنا أحبك وأنا كذا وكل ما أنا أسعى من أجله، ويطيب خاطره ولو بلا شيء يصلح قلبها. نعم. قال بعض السائلين يقول أسألك بالله، لما هكذا؟ لا يسأل بالله إلا الجنة، ما في حاجة إلى المبالغة. بعض الأسئلة ما يجاب عنها لأن الوقت ضيق 10 دقائق والأسئلة 50، فلا تلوموا الذي ما قدم سؤالكم. والسؤال أحسن يكون ما حكم كذا؟ هل يجوز كذا؟ أما قراءة كلام طويل لا معنى له، اسمه سؤال. أين باب المنزل؟ كذا ولا؟ هل أذن العشاء؟ هذا السؤال. هل يجوز أكل التمر في رمضان؟ هذا السؤال. نعم. جزاكم الله خير. سائل يقول يا شيخ معظم الناس يشترون الصحف والجرائد وبعد ذلك يجعلونها كسفر يضعون عليها الموائد ثم يلقونها في الزبائن. يقول بعض المؤمنين المعاصرين يشترون الصحف ويقرؤون ثم يجعلونها موائد يأكلون عليها الإفطار والعشاء، وإذا فرقوا جمعوا رموا في المزبلة، وفيها اسم الله وفيها كلام الله وفيها صور الفضلاء والعلماء ويعبثون بها. هذا العمل باطل باطل باطل، وصاحبه آثم آثم، فليستغفر الله وليتوب إليه. والحمد لله قلنا كلمة فنفعنا الله بها. قلنا للبلدية من سنتين اجعلي عمال مختصين بجمع الجرائد وفصلها عن المزابل، وفعلوا جزاهم الله ألف خير ونحن ما نفعل. تبهتم؟ البلدية تفعل، عمال بأيديهم زنابيل يجمعون الورق ونحن نرمي الورق. لما نحن كفار وهم مؤمنون؟ هذا هو مظاهر الهبوط فينا والسقوط. اجمع الجرائد وإذا اجتمعت في زنبيل ادفنها في التراب أو ارميها في البحر أو احفل حفرة وأحرقها إن كنت مؤمنا كما تزعم. أما أن تقع وترمي في الشوارع والمزابل فيها اسم الله تكفر، تخرج من الإسلام. في جريدة ما فيها اسم الله؟ ها؟ لا توجد، على الأقل فيها عبد الله أو عبد العزيز. نشر قانون دستور لأمة من الأمم الإسلامية وقرأناه، فعددت كلماتي فوجدتها 40,000 كلمة، والله ما فيها اسم الله، حتى عبد العزيز عبد الرحمن ما فيه. هذا ارميه في المزبلة ولا تتحرج. أما بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله وفلان وعبد الرحمن وتأكل عليه ثم ترمي المزبلة، هذا فعل اليهود والنصارى ما هو فعل المؤمنين. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: يا شيخ، جئت من أبها إلى جدة لعمل، فلما انتهيت أريد أن أحرم بالعمرة، فهل يجوز لي ذلك؟ فين انتهى؟ يحرم من جدة بالعمرة وقد أتى من أبها لعمل. يقول: قد أتيت من أبها من الجنوب لجدة وأردت أن أحرم بعمرة، أحرم من جدة. إذا كنت ناويا العمرة من أبها وقلت نحرم من جدة فأنت عاصي آثم فاسق خارج عن طاعة الله ورسوله إن كنت عالما وتتحدى. وأحرم من جدة وعليك ذبح شاء، وإن كنت جاهلا لا إثم عليك وعليك ذبح شاء.